إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا ابتدأنا الحديث عن دعاء الاستفتاح الأول مما ذكره المؤلف في هذا الكتاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وقد مضى الكلام على صدر هذا الدعاء، واليوم نتحدث عن باقيه إن شاء الله. فقوله اللهم اغسلني بالماء، اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم نقني من خطاياي، يعني نقني منها، يعني طهرني من خطاياي بإزالة هذه الخطايا وما لها من آثار. ومثل ذلك وقع التشبيه فيه بتنقية الثوب الأبيض من الدنس، فإن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى دنس، والنقاء يكون فيه أبلغ وأظهر وأوضح، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما الثوب الأسود فإن الدنس لا يظهر فيه، فقد يكون فيه من الدنس الشيء الكثير، مما لو كان بغير هذا اللون كما في اللون الأبيض، ولكنه لا يظهر في الأسود. أما الأبيض فإن ذلك يظهر فيه ولو قل. فهنا حينما يقال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بمعنى أنه لا يبقى فيه ولو الشيء اليسير. الأسود قد يبقى فيه، إنما ينقى ما يظهر، وما الذي عسى أن يظهر في الثوب الأسود. إذن هذا يقصد به غاية التنقية، فتزول الذنوب وموجباتها، الأثام وما يترتب عليها من المؤاخذة والعقوبة، فينقى من ذلك كله كتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. يعني طهرني أتم التطهير، طهرني أبلغ التطهير من الذنوب والخطايا والأدناس والأرجاس. وهنا لاحظوا أنه قدم التنقية، نقني من خطاياي، على الغسل، اللهم اغسلني، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فأيهما أولى بالتقديم، الغسل أو التنقية؟ التنقية أولى، لأنه من باب التخلية، فينقى ثم بعد ذلك يغسل بالماء والثلج والبرد. ثم إن قوله اللهم اغسلني، وفي لفظ اغسل خطاياي، وهنا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد، حديث فيه اختلاف في الألفاظ في الروايات. فعلى كل حال هنا طلب الغسل، اغسلني أو اغسل خطاياي، يحتمل معنيين. حينما يقول اغسل خطاياي أو اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، مثل هذا، أو بالماء والثلج والبرد، يحتمل أن يكون المقصود بذلك المبالغة في التنقية والتطهير، فذكر هذه الأشياء ليدل على هذا المعنى، يعني نقني تنقية كاملة، وطهرني واغسلني تطهيرا وغسلا كاملا، بحيث لا يبقى معه شيء. يعني كأنه أراد على هذا المعنى الكلي الذي لا ينظر فيه إلى الأفراد، الثلج ماذا يعني في التطهير، والماء ماذا يعني، والبرد ماذا يعني. لا، فهنا يحتمل أن يكون المراد المبالغة في التطهير والتنقية دون اعتبار لهذه المذكورات بعينها، بحيث لا ينظر إليها على أن كل واحد يدل على معنى خاص، وإن المقصود المبالغة في التنقية والتطهير، ويكون بذلك أبلغ ما يكون من المحو، محو الخطايا. فالثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية الطهارة والنقاء، فيكون المعنى بهذا الاعتبار بهذا الإجمال: نقني، طهرني تنقية وتطهيرا تاما لا يبقى معه أثر للذنوب والخطايا والآثام والمعاصي والأوزار. فهذا يحتمل، كما أنه يحتمل أن يكون كل واحد من هذه المذكورات الثلاثة، الماء والثلج والبرد، أن يكون مقصودا في التنقية هنا، لأنه يساهم في التطهير في جانب معين. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل التطهير الكامل، ولا يحصل على أبلغ الوجوه وأتمها إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة، فيحصل المحو بذلك. هذا نجده في مثل قوله تبارك وتعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فذكر العفو وذكر أيضا المغفرة وذكر الرحمة. فهل هذه الثلاثة بمعنى واحد، أو أن كل واحد منها له معنى؟ وهذا هو الأقرب. فهنا هذه الأوصاف الثلاثة من أهل العلم من نظر إلى كل واحد منها وقال إنه يشير إلى معنى معين في التطهير، وإن اختلفت عباراتهم في تفسيره، لكن هذا منحى في تفسير هذا الدعاء أو هذا الحديث. فهنا في هذه الأشياء المذكورة الثلاثة لو نظرنا نجد أن الماء يستعمل للتنظيف، والثلج للتبريد، والبرد أبلغ في ذلك، البرد أبلغ في ذلك كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فهذا هذه المذكورات الثلاثة على هذا الاعتبار تكون مرادة، خلافا لمن قال إنها مجرد أمثال، يعني ذكرت ولا يراد حقيقة ذلك، وإنما المبالغة في التطهير فحسب. فعلى كل حال هنا الماء والثلج والبرد يعني بأنواع المطهرات: مغفرة الذنوب وستر الذنوب بأنواع الرحمة والألطاف. أكذا بعضهم يفسره بالماء والثلج والبرد، المحو والستر والغفر. وبعضهم يقول لما كانت الخطايا مؤدية إلى النار نزلت هذه الخطايا منزلة النار، والنار حارة محرقة، فاستعمل في محوها المبردات من التي يحصل بها إطفاء النار وإزالة الحرارة التي فيها، الماء والثلج والبرد. فمن أهل العلم النظر إلى أن ذلك يشير إلى معان من الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي تكون ناشئة عن الذنوب والمخالفات والمعاصي. وقد جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم التعبير وصف الماء بالبرودة، الماء البارد. فهذه الخطايا بمنزلة النار لأنها تكون سببا لدخول النار، فعبر عن إطفائها بالغسل وبالغ فيه فيما يقابل الحرارة، حرارة النار، باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى ما هو أبرد الذي هو الثلج ثم البرد. والثلج معروف، الثلج لا يكون من السحاب وإنما يكون مثل الرذاذ ينزل من غير سحاب فيتراكم ويجتمع على الأرض. وأما البرد فهو يسقط من السحاب من جبال فيها من برد. والفرق بين الثلج والبرد معروف لا يخفى، فالبرد يتساقط كالحجارة فيفسد الزروع والثمار والمحاصيل وما إلى ذلك، وأما الثلج فهو يسقط دون أن يشعر الناس بتأذ في سقوطه، ولكنه حينما يجتمع قد يتضررون بذلك. إذن من أهل العلم من يفسره بهذا، ولكن ابن رجب رحمه الله والحافظ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع فسروا ذلك بمعنى أشرت إليه فيما سبق، ولكن كلامهم فيه أوضح وأتم. فابن رجب رحمه الله يقول: لما كانت الذنوب تؤثر في القلب دنسا، وهو المذكور في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتوجب للقلب احتراقا، طلب في هذا الدعاء المباعدة بينه وبينها على أقصى وجوه المباعدة، والمقصود المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية والأخروية، وطلب أيضا تنقية القلب من دنسها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وطلب أيضا إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا، وهو الماء والثلج والبرد. حديث عائشة: اللهم اغسل خطاياي بالثلج والبرد وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. كذلك فيما يدعى للميت: اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. فهنا في هذا الاستفتاح، استفتاح الصلاة، يدعى بذلك، يقول ابن رجب: لأن الصلوات الخمس تكفر الذنوب والخطايا، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإقامة الصلوات المفروضة على وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب أيضا الإنقاء منها والتطهير. فهذه الصلوات الخمس كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل فيه المسلم كل يوم 5 مرات. وهذا أيضا الثلج والبرد يوجب تبريد الحريق الذي تكسبه الذنوب، فيحصل الإطفاء والتبريد، الماء والثلج والبرد. وفي الحديث الصحيح: تحترقون وتحترقون حتى إذا صليتم الصبح أو الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. هذا الحديث كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ضعفه في بعض كتبه القديمة، ثم بعد ذلك تراجع وصححه في بعض كتبه المتأخرة. فهنا هذا كلام حاصل كلام ابن رجب رحمه الله، ثم يذكر وجه تخصيص الثلج والبرد بالذكر باعتبار أنهما على خلقتهما لم يستعمل ولم تنلهما الأيدي ولم تخضهما الأرجل كسائر المياه التي خالطت التراب وجرت في الأنهار وجمعت في الحياض، فهي فالثلج والبرد أحق بالطهارة، يعني ما مسها دنس أبدا نازلة من السماء، ليست كمياه الأنهار أو مياه الآبار، فهذا يكون أنقى وأبلغ. وعلى كل حال هذا كله من قبيل الاحتمال، وقد يقول قائل بأن الماء الساخن أبلغ في التنظيف والتنقية من الأوساخ والأدناس من الماء البارد، فلماذا ذكر هنا الثلج والبرد ولم يذكر الماء الساخن؟ يمكن أن يعرف مما ذكر من أن الذنوب لها حرارة وأن الذي يناسب معها البرودة، هذا بالإضافة إلى ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن هذا لما سأله عن هذا السؤال. ابن القيم رحمه الله سأل شيخه كيف تطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بهذا مع اللفظ الآخر والماء البارد وأن الحار أبلغ في الإنقاء، فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله قال الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، حرارة ونجاسة وضعفا، ثلاثة أشياء، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، لاحظ في رخاوة بسبب الذنوب والمعاصي، فالبارد يشده ويقويه. فشيخ الإسلام هنا يقول فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في الجواب عن سؤال ابن القيم، وهو أمر مشاهد معروف أن الماء البارد يشد الجسم ويقويه وينشطه بخلاف الماء الساخن يورثه الفتور، ولذلك الإنسان إذا أراد النوم فإنه يغتسل بماء ساخن فيفتر الجسم ويرتخي، وإذا أراد أن يتنشط فإنه يغتسل بالماء البارد، نعم، فيذهب عنه الكسل والنوم والضعف كما هو معلوم. ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر هذا الجواب من شيخ الإسلام أضاف إليه قال هنا أمور أربعة، أمران حسيان وأمران معنويان، فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، النجاسة ومزيلها حسيا، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويا، يعني الخطايا أمر معنوي، الآثام أمر معنوي، ومزيلها الذي هو التوبة والاستغفار معنوي، ليس بشيء حسي. فصار عندنا أربعة أمور، اثنان معنويان واثنان حسيان. يقول فذكر الحافظ ابن القيم يقول وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار، كما في الدعاء الذي بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فالتوبة تطهر الآثام والماء يطهر النجاسات، فهذان حسيان والأولان معنويان، فهنا اغسلني بالماء والثلج والبرد، حينما يدعو ربه أن يطهره من الخطايا وأن يغسله فيحصل التطهير المعنوي والتطهير الحسي. ويقول أيضا في الهدي النبوي له كتاب زاد المعاد يقول في هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، يداوى بضده، فإن الخطايا يعني فيها من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد، ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار، والخطايا توجب أثرين، التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. بقي جزئية أخيرة وهي مناسبة هذا الدعاء للاستفتاح، حينما استفتح المسلم صلاته بهذا. فهنا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله إشارة إلى معنى لطيف، وهو أنه لما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، وكان المصلي يناجي ربه وربه يقربه منه، لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره وباطنه. طهارة الباطن تنقية من الخطايا، وطهارة الظاهر بالتخلي من النجاسات والأدناس وما إلى ذلك. يقول: ولذلك شرع للمصلي أن يتطهر بالماء فتكفر ذنوبه بالوضوء ثم يمشي إلى المسجد، فتكفر ذنوبه بالمشي، فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة. تطهير غسيل. جاء عن سلمان رضي الله عنه: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، يعني ما يجترحه الإنسان، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك، يعني هو في تطهير حتى يصلي ثم بعد ذلك يخرج وقد طهر من ذنوبه. يقول ابن رجب: فإذا قام المصلي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته، شرع له أول ما يناجي ربه أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربه وهو الذنوب، وأن يطهره منها ليصلح حينئذ للتقريب والمناجات، فيستكمل فوائد الصلاة وثمراتها من المعرفة والأنس والمحبة والخشية، فتصير صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة النافعة. هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب، وهذا ما يتعلق بهذا الحديث مما يحسن إراده، وإلا فكلام أهل العلم في ذلك كثير جدا، لكن إنما هو في أمور قد لا نحتاج إليها في مثل هذا المقام. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في الدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.